قال رحمه الله: قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذه الآية الأولى لا تتعارض مع الآية المتقدمة، قل كل من عند الله، فإن الآية الأولى تثبت الخلق والإيجاد، قل كل من عند الله، وهذه الآية الثانية وما أصابك من سيئة تثبت السببية، أن ما يحصل لك من سيئات وآثار الذنوب فإنما هو بسبب عملك وما كسبت يداك، فأنت الذي جنيت على نفسك، وليس فيه نفي إرادة الرب سبحانه وتعالى ونفي خلق الرب جل وعلا وإيجاد الرب لهذا الشيء، وإنما المقصود وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك وبسبب ما جنت يداك. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد الناس وجنس الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد الناس، أي ما أصابكم من حسنات فمن الله جل وعلا، من جد وغير ذلك من الخيرات والصحة والولد وما تنعمون به من نعم الله فمن الله، وما أصابكم من سيئات وما تشقون به من هذه الأمور التي تحصل لكم هي بسبب ذنوبكم، وهي بتقدير الله سبحانه وتعالى، ليست بخارج عن تقدير الله، ولكن هنا إثبات السببية. وفيما تقدم كل من عند الله الخلق والإيجاد، فهذه الآية لا تعارض ما تقدم، فليس فيها دليل للمعتزلة نفاك خلق أفعال العباد. وكل ذلك الرخاء والخصب والصحة والسلامة وغير ذلك كله من عند الله سبحانه وتعالى وفضل الله، وهذه المعاصي كلها بسبب ذنوبكم وبتقدير الله جل وعلا. فالمخاطب نبينا والمقصود الناس. قال: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وتبلغهم دين الله سبحانه وتعالى، وتخبرهم بما يحب الله ويسخر ويكره. فأرسلناك للناس رسولا تبلغ دين الله جل وعلا، ولست عليهم حفيظا ولا كفيلا، وإنما أنت مبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس، وكفى بالله شهيدا على إرسالك للناس كذلك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وأنك من عنده مرسل. ثم ذكر ثمار الطاعة، أو ذكر أن طاعة الله أو طاعة رسوله من طاعته جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وسيأتي الحديث الذي يراد في الآية الذي عند البخاري سيأتي يذكره: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فمتلازمتان طاعة رسول الله وطاعة الله، طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان، والذي يريد الانفكاك بينهما فهذا يريد الانفكاك بين شرع الله سبحانه وتعالى وبين ما لا يجوز انفكاكه ولا انفصامه. طاعة الرسول من طاعة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى علمناها عن طريق طاعة رسول، علمناها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أبان لنا ما يطاع به ربنا وما يعصى. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة خير ونعمة. ما أصابك من حسنة خير ونعمة. فعندما نسأل سؤالا نحويا ما يعرف حسنة؟ جار ومجرور متعلق محذوف حال أو تمييز؟ عند من؟ لا، عند من هذا الجار ومجرور بأي شيء متعلق أو صفة لمحذوف؟ عندك ما أصابك من حسنة، هذا الجار وجوب متعلق بأي شيء. طيب نعم. بس أنت درست نحو ولا ما تحب النحو أنت؟ طيب أنت يا يزيد ما مش نحو؟ فالأخ صعب الريدة دارس عندك. نعم من حرف جر زائد وحسن فاعل مجرور لفظ المرفوع محلا. ما أصابك حسنة، لا ما هي زائدة، ما هي زائدة، هذه ما شرقية، هذه ما شرقية وجار مجرور متعلم محذوف حال ومن بيانية هنا وليست زائدة، ما هي زائدة أبدا، كنت أوهمت ما نافية لكن لا. ما أصابك من حسنة، أي شيء أصابك حال كونه من حسنة فمن الله، والجار مجرور متعلم محذوف خبر فهو من الله، والجملة جواب الشرط. ما هي زائدة، أخطأت وأخطأ أيضا ظني، ما انتبهت لهذا الآن. هذه ما شرطية والفاعل مستتر يعود على ما، ومن حسنة جار مجرور متعلق محذوف حال من ما، ومن بيانية مبينة لإبهام ما. ما أصابك، أي شيء أصابك حال كونه من حسنة فمن الله، فهذه بيانية. قال قوله عز وجل ما أصابك من حسنة خير ونعمة فمن الله، أي فهو من الله، خبر لمبتدأ محذوف والجملة جواب شرط. وما أصابك من سيئة بلية أو أمر تكرهه فمن نفسك، فهو من نفسك كذلك أيضا. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه الآية ترادف هذه الآية في الشطر الأخير منها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه. وهكذا ما تقدم من الآية التي ذكرناها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها إن ذلك الآن قال إن ذلك على الله يسير، فهي في كتاب مسطرة مكتوبة قبل أن يخلق صاحبها، قد كتبت عليه هذه الأشياء وقدرها الله سبحانه وتعالى عليه لما يعلم سبحانه في ذلك من الحكم. هذا المرض الذي تمرضه بصداع بحمى أشد من ذلك كله في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي شيء تصاب به علم أنه في كتاب. وهذه من أدلة القدر وإثبات القدر وما أكثرها، ومع ذلك يضل في هذا الباب من يضل، وأدلة القدر كثيرة جدا. قال رحمه الله فمن نفسك أي بذنوبك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. نظيره قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهنا القدر المعتزلة نفاة القدر، وهناك غلاة القدر وهم المرجئة الجهمية وغير الجهمية، حتى الأشاعرة عندهم إرجاء مرجئة. فالقدرية طائفتان، غلاة النفي وغلاة الإثبات، والمقصود هنا غلاة النفي. ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا متعلق لها فيه، ولا متعلق لها فيه، هذا ضلال بعيد، بل لها متعلق بالله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، ولا متعلق لها فيه، لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي، بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم والمحن، وذلك ليس من فعلهم بدليل. نعم هذا بهذا الاعتبار، نعم لا متعلق لها فيه، صابك من سيئة هذا شيء آخر. كيف لا عندكم إيش؟ له لهم. أنا عندي لها ولا متعلق لها فيه لهم فيها فيها هكذا عندكم ولا فيه؟ كيف العبارة التي عندكم؟ ولا متعلق لهم فيه. طيب واضح ولا متعلق لهم نعم، لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي، بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم من النعم والمحن، وذلك ليس من فعلهم، بدليل أنها أو بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم. فقال وما أصابك، ولا يقال في الطاعة والمعصية ما أصابني، إنما يقال أصبتها، ويقال في النعم أصابني، ويقال في النعم أصابني، أصابت النعم، بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابا، فهو كقول تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ولما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها إليه، نسبها إليه ووعد عليها الثواب والعقاب، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، نسبها إليه إلى العبد. وقيل معنى والجزاء منه سبحانه على الأمرين، وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله، أي من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحد فمن نفسك، هذا واضح، أي بذنب نفسك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الناس، فعلى هذا المراد الصحابة بالناس ومن الصحابة، المعنى الثاني والمعنى الأول أعم الناس، ما أصابك ما أصاب الناس من حسنة فمن الله، وما أصاب الناس من سيئة فبسبب ذنوبهم، وعلى التسير الآخر خاصة بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله، أي من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحد فمن نفسك، أي بذنب نفسك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله، أي الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك، أي ما أصابك من سيئة فمن الله، أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، زيادة في الآية ما روى مجاهد عن ابن عباس، إما أن تكون قراءة أو تكون تفسير هذا الأظهر وأنا كتبتها عليك، أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، فهي محتملة أنها قراءة وأنها تفسير من ابن عباس، فظن أنها قراءة فينظر. فمن نفسك بذنبك، وأما أن الله كتبها وأرادها قدرا وكونا وأنا كتبتها عليك. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها، والقول فيه مضمر تقديره فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله، فتكون هذه لها تعلق بما تقدم، وهناك قول مقدر، والقول يجوز حذفه سواء كان بلفظ الفعل أو بلفظ المصدر، والأصل في المصدر أنه لا يجوز حذفه إلا إذا كان بلفظ القول، فإنه من باب حدث عن البحر ولا حرج كما قال بعضهم، فهو كثير جدا. وأما المصدر الأصل أنه لا يحذف ويبقى معموله لا يحذف ويبقى معموله إلا في نحو بسم الله الرحمن الرحيم على تقدير ابتدائي. بسم الله الرحمن الرحيم قدروا ابتدائي على هذا التقدير عند جماعة، ومنهم من قدره فعل هذا هو الأصل، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو على حسب المقام أشرب بسم الله، أكتب بسم الله، على حسب المقام. ولا يقدر مصدر هذا هو الأولى، لأن المصدر لا يعمل محذوفا، لا يعمل محذوفا فيحذف ويبقى عمله ومعموله، هذا ليس موجودا إلا في القول، فهو من باب حدث عن البحر ولا حرج، أي كثير جدا. وهنا قدر فعلا، قدر فعل، وسهل الأمر في تقدير الفعل سهل. قال لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله. قل كل من عند الله يكون عليه إعادة لما تقدم، يكون هذا الكلام تقديره على ما ذكر رحمه الله، هذا ما أصابك من حسنة من الله هو من كلامهم ومن قولهم، من قول أولئك له اتصال بما تقدم من الآية ومن أقوالهم تلك الخاطئة التي ردها الله سبحانه وتعالى. يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، قل كل من عند الله، فهو جواب يعاد مع الآية الأخرى بناء على أنه من قولهم ولها اتصال بما تقدم، وأما على أنها منفصلة عما تقدم كلام آخر أيضا جوابها ما سمعته، أن إثبات الإصابة من نفسك باعتبار السببية ولا يعارض ما تقدم، قل كل من عند الله. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها والقول فيه مضمر تقديره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله، وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك، وقيل وكفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. كلام جميل، إما على أن المقصود الأول هذا هو الأقرب، وكفى بالله شهيدا على إرسالك، يعود على ما تقدم من قوله وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على إرسالك يا محمد وعلى صدقك وأنك من عند الله، وهنا أتى بصيغة التمريض، وقيل وكفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من عند الله وكلها من الله، والأول هو الذي ذكره كثير من المفسرين. قال قوله عز وجل ما أصابك من سيئة فمن نفسك، تفسير المنذر، قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال هي في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبت عليه. عبد الوهاب يا أخوان بن مجاهد ما حاله هذا؟ إسماعيل بن عياش رواية عن غير أهل بلده ضعيفة، هذا عبد الوهاب من أين جهتين، من بلده أو من غير بلده؟ انظروا لنا هذا يا أخوان، الآن عندنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد، أولا حال عبد الوهاب بن مجاهد ما حاله، وعلى أنه يقبل حديثه إسماعيل بن عياش يروي عنه، فعبد الوهاب هل هو شامي أو غير شامي؟ انظروا لنا يا أخوان هذا. قال حدثنا زكريا قال حدثنا الزعفراني وأيضا إسماعيل، هل هو مدلس وصف بالتدريس أو لم يوصف بالتدريس؟ كل هذا يحتاج إلى أن ينظر. قال حدثنا زكريا قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مجاهد، وهنا عبد الوهاب الثقفي، وفي الأول عبد الوهاب ابن مجاهد، عبد الوهاب قد توبع، لكن هنا قال عن مجاهد عن ابن مجاهد. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مجاهد عن ابن مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ قوله وما أصابك من حسنة فمن الله وأنا كتبتها قال مجاهد وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود إلى آخره. انظروا لنا يا أخوان هذا صح أو لم يصح، هذه القراءة صحت أو لم تصح، وأنا كتبته عليه، فإنها في تفسير ابن المنذر منسوبة إلى ابن مسعود ومنسوبة إلى أبي ومنسوبة إلى ابن عباس. قال وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك. وقيل وكفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من عند الله أو كلها من الله. وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين وفي الرواية المشهورة عند الصحيح ومن عصاني فقد عصى الله. قال عبد الوهاب بن مجاهد ابن جمر المكي متروك وقد كذبه الثوري. انتهينا من هذه الرواية، انتهينا منها الأولى. بقي الثقفي عن مجاهد عن ابن مجاهد عن ابن عباس، ما أدري هل في تصحيح هذا عن مجاهد عن ابن مجاهد، هكذا عندنا، فعل في تقديم وتأخير عن ابن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس، وهنا عندنا عن مجاهد عن ابن مجاهد، فليس ببعيد تصحيح. انظروا لنا يا أخوان هذا عن مجاهد عن ابن مجاهد، تفسير الطبري الذي يستطيع انظر لنا تفسير الطبري لأنه ينقل مثل هذه الأثار الطيبة بأسانيدها. وهنا السند الآخر زكريا قال حدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مجاهد عن ابن مجاهد، ما هو بعيد في تقديم عن ابن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس، يحتاج انظر تفسير الطبري فإنه يعتني بالآثار. فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا. هذا كله كذب للتنفير فقط، وإلا هو أبعد ما يكون من الدعوة إلى ربوبيته، وهو المعلم للناس والداعي إلى توحيده بأنواعه الثلاثة ثم يريد أن يتخذه ربا. يا أخي كذب في المنافقين عجيب، يعني كذب يختلقون صريح واضح ومع ذلك ينفق على بعض المساكين. كذب المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا نتخذه ربا، هو يدعو إلى ربوبية الله ويعلمون هذا وتوحيده بأنواعه الثلاثة، ومع ذلك يأتون بأشياء كبيرة المنافقون وتصدق تمضي على الناس وتمشي على الناس لجهنهم. وحتى هذه الكذبة أيضا كما اتخذت هذا، نعم اتخذوا عيسى لكن ما دعاهم إلى هذا، فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك نزه الله سبحانه وتعالى ونزه دعوته أن يدعو الناس إلى ربوبية نفسه. فأنزل الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا، بل كل أمورهم إليه تعالى. وقيل نسخ الله عز وجل هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله، هذا في غير المنافقين أمرهم أو أمره بقتالهم، وأما المنافقون فبقي الحكم فيهم على ما هو عليه، بقي الحكم فيهم على ما هو عليه، ولم يشهر سيفا عليه الصلاة والسلام على لا على ابن أبي وأضرابه ولا على غيرهم ممن كانوا يوسمون بالنفاق ما لم يصح عن نفاقهم، فتركهم عليه الصلاة والسلام وذكر بعض العلل في تركهم حتى لا يتداعى الناس ويقولون محمد يقتل أصحابه. لأجل المصنعة هذه ترك قتل المنافقين، مع أن بعضهم قد صرح بنفاقه وأفصح عما في جوفه، لكن تركه لمصنعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا شك في قتل المنافقين مصنعة، لكن مفسد تربع عن المصنعة فتركهم، وهم كانوا ضعفاء لا يستطيعون يأتي الوحي بكشف عوارهم وكذلك كشف ستارهم. هذا يكفي إن شاء الله الذي قد ذكرناه يكفي. في أحد رأى هذا تفسير ابن جرير؟ فيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر قال أحمد ليس بشيء ضعيف. قال البخاري قال وكيع يقولون لم يسمع من أبيه، وهذه علة أخرى. وقال ابن عدي هذا ما هو واضح ثانيا وحالنا الميزان الآخر، لكن الخط ما هو واضح في الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.